وما وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لولا أنتم لكم صدق الله العظيم.